إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن تصور المشاهد من نعم الله على العبد، أن يرزق المرء حاسة التصور، التخيل، المشاهدة، أن تشاهد بقلبك ما لا تراه عيناك، تلك نعمة يمن الله بها على بعض عباده. من هذا المنطلق أريدك أن تتصور، أن تتخيل مشهد يوم الحشر. أريدك أن تتخيل هذا المشهد عندما يقول لا الملايين إنما المليارات واقفة في صعيد واحد مستعدة لأمر واحد هو الحساب. أمام من؟ أمام الله. إنني أريدك أن تتصور هذا المشهد، وتصور من أكثر من زاوية، لكن تعالوا نقف عند زاوية ننطلق منها. هذه الحشود، متخيل الحشود قد إيه؟ متصور؟ متصور أن الناس منذ أن خلق الله آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها جمعهم في صعيد واحد لأمر واحد هو الحساب. تخيل كم من الناس. وأريد أن يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال، أين مكاني وسط هذه الحشود؟ يا ترى أين أكون؟ حكون فين وسط هذه الحشود؟ كم المسافة بيني وبين رسول الله؟ أمطار، أميال، مفازات ومسافات، أم أني قريب؟ أزاحم من؟ في أي زمرة أكون؟ أزاحم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم؟ أم أزاحم أبا جهل، فرعون، هامان، قارون، أمية بن خلف، النمرود، أمثالهم؟ يا ترى أين مكاني وأين أزاحم؟ كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقوم الليل وقد بلغ من الكبر عتيه، قارب 90، فيقوم الليل وإلى جواره عصا لا ليتكئ عليها، إنما إن كلت قدماه ضربهما بها وقال: أتريدان أن تقعداني بين يدي ربي؟ والله لا أقحزن، وفي رواية لا أزاحمن على الحوض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيحسب أصحاب محمد أنهم ما خلفوا من بعدهم رجالا؟ هذا رجل اختار سباقه واختار طريقه، فهل اخترنا نحن أحبتي في الله وعرفنا اتجاهنا وعرفنا ماذا نريد؟ إن القضية سباق، فعلا سباق، سماه الله سبحانه وتعالى سباق، قال ربك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا. قال ربك في ذكر فضائل الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. فالقضية لا قضية مشي ولا سير ولا تباطؤ، إنما قضية مسارعة في الاتجاه الصحيح. إن القضية ذات شقين: أن تمشي، تمشي مسرعا في الاتجاه الصحيح، قضية ذات شقين. فهل تحقق الشقان فينا؟ هل نسير في الاتجاه الصحيح أم نمشي أم نقف أم نسير في الاتجاه الخطأ؟ الله يقول لنا الاتجاه، الاتجاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هي دي الوجهة، هي دي الغاية التي يجب أن يكون، أن يقصدها كل إنسان مسلم. الله يوضح لنا الاتجاه، يبين لنا الاتجاه، ثم يبين لنا طريقة السير: وسارعوا. فهل سمعنا من الله أم أن حالنا كمن يقال له أو كمن يقول: واسمع غير مسمع؟ افتح عينيك يا عم وبصلي هنا، افتح عينيك، ما تنامش تحت الكمامة. ايه ده؟ واسمع غير مسمع، ما انت كده واسمع غير مسمع، ما ينفعش يا ابني، افتح افتح عينيك عشان ما تنامش. ايها الاخ المسلم الكريم، اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر 70,000 النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة لو عرضت علي القيامة فرأيت النبي وأتي معه الرجل، ورأيت النبي وأتي معه الرجلان، ورأيت النبي وأتي معه الرهيب، والنبي وليس معه أحد. ثم قال: ثم رأيت سوادا عظيما، فقلت: ما هذا؟ قالوا: قيل هذا موسى ومن معه وأمته، من يدخلون الجنة معه، يعني مش كل بني إسرائيل، من يدخلون الجنة من بني إسرائيل. ثم رأيت سوادا أعظم، فقلت: ما هذا؟ قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم. آمين. فقيل في رواية: صفهم لنا يا رسول. قال: لا يرقون ولا يستقون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، اسأل الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل وقال: اسأل الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. إذن أريد أن أقف هنا وقفة للتأمل. عكاشة بن محصن قال يا رسول الله اسأل الله أن أكون منهم، فكان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، الرجل اللي بعد عكاشة بن محصن عندما سأل النبي بينه وبين عكاشة زمناً في السؤال قد إيه؟ بينهم قد إيه؟ ها؟ لا شيء، هو ده سأل وبعدين ده سأل، واضح كلامي ولا؟ بينهم قد إيه؟ لا شيء. إذن القضية مش قضية التوقيت الزمني، قضية المسارعة الزمنية. عكاشة مش سبقه لأنه قال قبله، لا، لأنه عمل قبله، لأنه رجع قبله، لأنه أراد قبله. في أعمال عند عكاشة بن محصن، أعمال قلبية وأعمال بدنية، أعمال إيمانية لم يفعلها هذا الرجل، بها سبق عكاشة مش بمجرد السؤال في السبق. هي دي القضية، قضية المسابقة، قضية حياة يعيشها الإنسان ويرى أنه في سباق يجب أن يصل. كل طاعة خطوة إلى الأمام، كل معصية خطوة إلى الخلف. احسب حياتك هكذا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، سبقك بها عكاشة. أين أحلامنا نحن؟ عكاشة حلم يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحلامنا نحن أين؟ هذا هو السؤال. هل حلمك في الفردوس الأعلى؟ في سارع؟ في سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة كما قال رب العالمين؟ أين أنا وأين حلمي وأين عملي لهذا الحلم في واقعي؟ أين أنا عندما يؤذن للصلاة؟ أين أنا في الليل؟ أين أنا عند ذكر الله؟ أين أنا من دعوة من الدعوة إلى الله؟ أين أنا من العمل في سد كرب المسلمين وهم المسلمين؟ أين أنا من الهم بدين الله سبحانه وتعالى؟ إنني أسأل نفسي وأسألكم هذا السؤال، كيف حالي عندما أخلو بالله؟ اعلم أن أعظم الطاعات طاعة الخلوات، وأن أعظم العثرات عثرات الخلوات. كيف حالك خاليا ولا يراك أحد إلا الله سبحانه؟ أيها الأخ الكريم، إن الإنسان يسأل نفسه وهو يستشعر معنى السباق، هل ديني كلام أم كلام وعمل؟ أم في بعض الأحيان لا كلام ولا عمل؟ هل ديني كلام أم كلام وعمل؟ هل كان دين رسول الله كلام؟ كان كلام؟ كان كلاما نعم وعملا، كان الاثنين معا صلى الله عليه وسلم. اسمع فيما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذلك هنا بقى من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم الخندق يوم الأحزاب. الحديث طويل لكن أنا أقتصر على الجزئية التي أريدها، أبين منها المعنى الذي أريد أن أصل إليه. ساعات بترفع الكوباية، لا لا في ثاني، اوه بس اوه ما تكليش، في ساعات بترفع الكوباية عشان تشرب، وساعات يوسوس لك نفسك انك ترفع الكوباية وترميها على نايم، ترمش بخة مية كده الصحيح دي من السنة. رحم الله امرأة ايقظ امرأته لصلاة الصبح فنضحها بالماء، فتأبت عليه فنضحها بالماء البارد. اللهم صل على محمد. أحبتي في الله، روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يوم الأحزاب كنت قد طويت ثلاثا ما لي طعام، ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورأيت في وجه رسول الله ما ليس لي عليه صبر، رأيت الجوع. خد بالك ما سمعش النبي وبيقول لهم جوعوا، لا هو رأى. شفت انت تتخيل المعنى اللغة العربية التعبير اللغوي، رأيت الجوع في وجه رسول الله، رأيت الجوع. شوف القدوة المتحققة بين القائد والتابع، أن يرى التابع كلام القائد في فعله في وجهه، هو ده القائد. أيها الأخ المسلم الكريم، لا بد أن ننتبه ونحن في سباق نسير فيه رغما عنا وينقص فيه عمرك كل لحظة، لابد أن تنتبه. هل دينك كلام أم عمل؟ هل أنت مدرك لمعنى السباق تسير في اتجاهك الصحيح أم في الاتجاه المعاكس؟ عودة إلى السؤال الأهم، كيف أسابق؟ كيف أداعم؟ كيف أصل؟ هذه القضية المحورية، كيف أصل؟ أعمل إيه؟ واحد اثنين ثلاثة كي أصل إلى السباق. القضية ببساطة، أولا أن تختار مضمار السباق. إن أول خطوة في السباق قبل دخول السباق أن تدرك أنك في سباق، أن تحس، أن تعيش هذا المعنى، معنى السباق. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل كان في آخر عمره أشد ما يكون في عبادته، يزيد في عبادته، يجتهد. فقيل له ارفق بنفسك فإنك رجل قد كبرت وضعف جسمك. فقال، شوف الكلام بقى بتاع الحكماء، ما هو الدين، شوف خد بالك، الدين يكسو الإنسان حكمة والمعصية تكسو الإنسان سفاهة، لأن المعصية بحد ذاتها سفاهة، المعصية بحد ذاتها هي سفاهة. إن إنسان يعلم أن هذا العمل يخضب بالله ويفعله، ده إنسان إيه؟ قول قول إيه؟ عبيط عبيط عبيط سفيه مجنون. أيها الأخ المسلم الكريم، فقيل لأبي موسى ما قيل، فلما قيل له ذلك قال، إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت ما عندها، وإنما بقي من عمري ليس كما فات. في نهاية السباق تخرج كل ما عندك، اعتبر دائما نفسك في نهاية السباق، في نهاية السباق، نعم أنا أعلم وأعيش وأدرك أنك مشغول بسباقات أخرى، كما أننا كلنا مشغولون بسباقات فرضت عليك بكيد الكائدين، بسباقات أقحمت عليك بمكر الماكرين، سباق لقمة العيش وصعوبة الحياة وأقساطك ومدنياتك والمدارس والأولاد والظروف والدكاترة والحياة والأعمال اللي وقفت والظروف، كل هذه سباقات أقحمت عليك وأقحمت عليها، ولكن لا تنسى أن مطلوبا منك أكبر، أن تدرك أنك في سباق إلى الجنة لا تنسى، لن ينفعك أحد أمام الله. إن لك لا بد أن تسأل نفسك هذا السؤال، من تسابق في حياتك أنت؟ من تسابق؟ تسابق أبا بكر وعمر، أم تسابق أبا جهل وفرعون وأمثالهم؟ بيننا الآن أيها الأخ الكريم، اعلم أين أنت وأين تضع قدمك حتى تعلم غايتك ونهايتك. أيما طريق سلكت ورست على أهله، من يزرع الشوك لا يجني العنب، وإن الله لا ينزل الفجار منازل الأبرار. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. بأي وجه تلاقيه؟ كيف تلاقيه؟ كيف تقف أمامه أيها الأب المسلم الكريم؟ هذه أهم قضية يجب أن تهتم بها في حياتك. هل سباقاتك في الدنيا للدنيا أم للآخرة؟ قال الحسن البصري: من نافسك في الدنيا، من نافسك في الآخرة فنافسه فيها، ومن نافسك في الدنيا ألقها في وجهه. إنني لا أريد منك أن تزهد، لا أريد منك أن تجلس مكانك في بيتك، لا أريد منك، بل بالعكس اسعى واعمل واجتهد وكل من عمل يدك ما أكل أحد قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحدكم قط خير من أن يأكل من عمل يدي. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي. اشمعنى نبي الله داود؟ اشمعنى داود؟ فكروني بها بعض الخطبة. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ولكن إنني أريد منك طلبا واحدا، أن تضع كل شيء في حجمه الصحيح. الدنيا دنيا، والآخرة آخرة، والحلال حرام حلال، والحرام حرام، والصواب صواب، والخطأ خطأ. نعم، قال ربك عندما أراد أن يعلمنا كيف نضع كل شيء في حجمه الصحيح: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك. إذن الأصل الآخرة، ثم إذا فكرت في الآخرة تفكيرا حقيقيا يخشى عليك أن تنسى نصيبك من الدنيا، فألك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أعتقد دي أعظم وصية من الله الناس عملت بها. ما حدش ناس نصيبه بالدنيا أبدا أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، حتى تفوز في السباق، حتى تسير صحيحا في السباق، أمامك خطوات ثلاث يجب أن تفهمها وأن تسير فيها. الخطوة الأولى: منافسا يدفعك إلى الأمام. الخطوة الثانية: انتبه ولا تلتفت. الخطوة الثالثة: اجتهد ولا تخمل. الخطوة الأولى: اختر منافسا يدفعك إلى الأمام. إذا أردت السبق في سباق فاختر منافسا تحس أنه أقوى منك. دائما إذا أردت أن تسابق انظر إلى من هو فوقك لا من هو تحتك. من تحتك سيجعلك تتقاعد، تهدأ، تقول أنا كويس، ده أنا سابق أهو، أنا أحسن من غيري، أنا أفضل. لا لا لا لا، دائما من قواعد البطولة أن تنافس من هو أعظم منك، من هو أكبر منك. إن أردت أن تسابق فسابق. أبا بكر، تعرف تسبق أبو بكر؟ لكن تستطيع أن تجري وراه، هو ده اللي مطلوب. من مبدأ: فإن لم تكن تراه فهو يراك. نفس المبدأ: إن عجزت عن شيء فلا تعجز عن إيه؟ عما قبله. إن عجزت عن أن تسبق أبا بكر فلا يعجزنك شيء عن أن تتبع. تجري وراه، تحاول تحاول، هي دي القضية، أن تحاول. إن مشكلة كثير منا أنه يختار الضعفاء، يختار العرجاء والعوراء والبكماء والصماء ليسابقها. عوير وكسير وثالث ليس فيه خير، أو يسابق المنخنقة والموقوزة والمتردية وما أكل السبع. ما بتواظبش على الصلاة ليه؟ أنا أحسن من غيري، غيري ما بيصليش خالص. يا أخي فلوسك فيها شبهة. طب شوف بقى اللي باله عمارات من الفلوس الحرام ده، أنا غلبان، أنا بعمل إيه؟ يا ابن حرام بطل السجاير، ربنا يتوب علينا، ربنا يتوب. في غيري بيشرب مخدرات. هي دي القضية، أنه يريد أن يسابق من يناسب ضعف نفسه وخور عزيمته، يريد أن يخدعك، لا بل يخدع نفسه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة بعضنا، وخد بالك من الكلمة دي، أنه يفهم فضيلة الزهد جيدا في دينه فقط. أسوأ زهد، أبشع زهد، أبحش زهد أن تكون زاهدا في دينك. الأصل في الدين الطمع، أنا بقول لك كده، أن تطمع. إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا، أن يغفر لنا ربنا خطايانا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع فيما عند الله. الأصل في الدين الطمع، الطموح، الجموح إلى ما عند الله. قال رسول الله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هو ده الأصل. إذا سمعتم المؤذن، لا، كل دي حديث عن النبي في البخاري، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقولتم اسألوا الله لي والوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد. عبد يعني إيه؟ واحد بس. وإني لأرجو أن أكون أنا هو الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العابدين. أبا قالش أنا أوصي بها أخي إبراهيم عليه السلام، أوصي بها أبي آدم، أوصي بها أخي موسى. لا تؤثر أحدا بمكانك في الجنة. سعد بن خيثمة قال لأبوه كده، خيثمة بن الحارث في غزوة بدر لما اتهم على الخروج، فقال: يا بني آثرني بهذه، آثرني، سبني أنا أخرج. فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك بها. إن أسوأ زهد أن تزهد في دينك، أن تطلب الدنيا طلبا حديثا ثم في الآخرة يا سيدي يقول لك بقى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ومين قال لك إنك حتعرف تقولها؟ مين ضمن لك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن كثيرا منا يقول: أنا أفضل، أنا أحسن، أنا كويس. أحسن من مين؟ من أبي بكر وعمر وعثمان؟ طب من مالك، من أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل؟ طب من تابعين، من تابع التابعين؟ أفضل من من؟ أخي، قال ربك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الجنة، في طلب الجنة، في السعي لها. إنني أقف أمام عمر لنتعلم هذا الدرس فيما رواه زيد بن أسلم في سنن أبي داود بسند صحيح، لما سيدنا عمر، شوف القصة دي حتى لو سمعتها اسمعها بأذن جديدة وقلب جديد، ستدخل في نفسك منها معاني جديدة. ودائما كده أنا بنصح نفسي وإخواني: كن دائما لله جديدة، خليك كل يوم متجدد، حتى لو سمعت شيء هتسمعه بأذن جديدة. شاهد، روى أبو داود من حديث زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ندبنا رسول الله بالصدقة، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. بشوف سيدنا عمر دماغه فين، انت فاهم تفكيره واسلوبه في التفكير؟ هي قضيته مسابقة ومنقي مين اللي يسابقه عشان يوصل. طب ما ممكن سيدنا عمر كان يقول طب ما انا افضل من بلال. هو افضل من بلال بن رواحه وافضل من علي بن ابي طالب، شوف قد ايه، وانا افضل من مصعب بن عمير ومن عبد الرحمن بن عوف ومن طلحه بن عبيد الله ومن سعيد بن زيد ومن، انا افضل من دول كلهم. ايه يعني انا كويس، انا كده كويس. لكن شوف هو باصص لفين، قلت اليوم اسبق ابا بكر وكنت قد اخذت مالا فجئت بشطر مالي، نص فلوسه دي صعبة. ثم جئت بها إلى رسول الله فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه وجاء في يده أموال يتهادى بها مش قادر يشيلها، فقال النبي لما رآه ما أبقيت لأهلك، الأول قال عمر ما أبقيت لأهلك يا عمر، قلت أبقيت الشط نص. فقال لي أبي بكر وما أبقيت لأهلك يا أبا بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله. بالمنطق كده بقى أيهم أعظم صفقة؟ بس أبو بكر تدماغ، أبقيت لهم الله ورسوله. لما تحسبها ماديا أبو بكر أكبر وأعظم وأرجى وأزكى. فقلت مين بقى؟ سيدنا عمر. فقلت لا أسبقك إلى خير أبدا عن أبي بكر. هل رأيت سباقا أسمى من هذا؟ أعظم من هذا؟ إن قضية السباق أخي الكريم إذا أردت السباق فيجب أن تختار أولا منافسا، منافسا يدفعك إلى الأمام. نقطة مهمة، لا تفكر في من هو دونك في طريقك إلى الله، لكن فكر في من سبقك بخطوات إلى الله سبحانه وتعالى، وضعه نصب عينيك واجر خلفه تطل. ثم النقطة الثانية، انتبه لخطواتك ولا تلتفت. إن أي متسابق إذا كان يجري يعدو، وهو بيعدو يبص يمينه وشماله ووراه وتحت رجليه، يحصل له إيه؟ قول هيحصل له إيه؟ ينكفئ، هيقع. سليم؟ كذلك المرء في سيره إلى الله. قال ربك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا، سويا، سويا. نمرة اثنين، على صراط مستقيم. خد بالك ان دين ربنا دين نظام، واحد اثنين ثلاثة، اهي دي آية توضح معالم الطريق. مطلوب منك حتى تصل أن تمشي أولا تمشي إزاي يا عم؟ ها؟ تمشي إزاي؟ سويا، سويا، سويا، على صراط مستقيم. فسواء الإنسان أي جهده لا يكفي، وإنما أن يكون هذا الجهد مرشدا في الطريق السليم. كم من أصحاب البدع يجتهد في العبادة ما لا يجتهده أصحاب السنن، وكل ده هباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عمدة الأحاديث في باب الاتباع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني غير مقبول مهما فعل. الدين بالاتباع لا بالاختراع، الدين بالإحسان لا بالاستحسان. مش انك تستحسن المسألة تقول لا مش معقولة، لما انت عقلك أصغر بكثير من اللي يستوعب هذا الأمر. يكفيك أن تأتمر وتطيع. قالوا سمعنا وأطعنا. أيها الأخ المسلم الكريم، استقم كما أمرت، استقم ولا تلتفت. فيما رواه مسلم حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، لا يلتفت غلام صغير يأتي رسول الله بوضوئه، سلني يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك. لا غير ذلك، هي دي قضية. هو مركز منتبه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أخطر مشكلة تواجهك في طريقك إلى الله التذبذب بين الشواغل. مذبذب، متردد. التردد آفة، وهم في ريبهم يترددون. تردد آفة، آفة تصيب الإنسان، خاصة إذا كان في طريقه إلى الله. ما الحرام؟ تفضل متردد ليه نفسي؟ لمصلحة من؟ فعل حرام، كيف تتردد؟ كيف تفكر؟ ده محل تفكير. طاعة الله وغضبه محل تفكير. وجودك في الجنة أو النار محل تفكير. رضا رسول الله عنك يوم القيامة وشفاعته أو عدمه محل تفكير. أبدا الإنسان إذا علم أن هذا شيء يبعده عن الله، لا يجب أن تكون هناك قوة في الأرض تجعله يتردد في أن يتركه. أيها الأخ المسلم الكريم، سر في طريقك إلى الله ولا تلتفت. سر خلف رسول الله صل، تعلم سنته واعمل بها، اجعلها جزء من حياتك، بل هي حياتك. أب شوف قضية حياة. إن أبا بكر لما حاربه المرتدون ورموه عن قوس واحدة وأشاروا عليه بأن يجعل جيش أسامة، أسامة بن زيد جيش كان جاهز للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ثم ما لبث أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش على أبواب المدينة. فأشار عليه بعض الصحابة أن يوقف بعث أسامة، يرده ويخلي الجيش في المدينة علشان الظروف الحالية. شوف حكمة أبو بكر، قال ما كنت لأبدأ أمري بمخالفة رسول الله. ثم وضع القانون، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. كل شياطين الإنس النهاردة اللي بتضرب في البخاري أو تضرب في ثوابت الدين أو في الصحابة، هو كل شغلتهم أن يرضوك عن هذا الأمر الذي وضع قانونه أبو بكر، الاتباع والاتباع. هو يريد دينا، ده شيطان رجيم والله يا أخي، شياطين يريد دينا على هواه، يريد أن لا يكون الفاسد الوحيد في مجتمع صالح. ود كل دانية لو دنت كل بنات حواء، هي دي القضية. هو يريد أن كما يقول العامة، أنا مثلك لا تعايرني ولا أعايرك. والله لقد كان أبو جهل وكان أمية بن خلف أشرف خصومة من خصوم الإسلام اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كي تسبق اختر منافسا يدفعك إلى الأمام، سابق من هو أفضل منك. نمرة 2، انتبه ولا تلتفت. نمرة 3، اجتهد فقد قاربت النهاية. اجعلها عنوان في حياتك، أنت دائما قاربت النهاية، أنت لست قاربت النهاية، اجتهد، إن لقاء الله قريب، إن الموت قريب، إن الجنة قريبة، إن النار قريبة، إن الحساب قريب، إن القبر قريب، إن الصراط قريب، إن الميزان قريب، إن الحساب قريب، وكل آت قريب. هل تحس أنك قريب من الله؟ قريب من رسول الله؟ قريب. أيها القريب، هل أنت قريب أم بعيد؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، اجتهد فإنك قريب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انتبه إلى هذه، من تعصاه أقرب إليك من حبل الوريد، من تعصاه أنت عبده، ناصيتك بيده، ماض فيك حكمه، عبد فيك قضاؤه. من تعصاه مالك الملك، مالك الملوك، من تعصاه الله جل جلاله سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء، الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، اجتهد فأنت قريب. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه حقيقة قالها أبو موسى لما قال إن الخيول إذا قاربت رأس مجراها أخرجت ما عندها. أخي الحبيب، تلك هي القضية. هل في كل يوم تقترب من الله أكثر أم تبتعد؟ بواقع حياتك، أنت تقترب أم تبتعد؟ قال أحمد بن حرب: صحبت أحمد بن حنبل 20 عاما فما وجدته في يوم إلا أكثر مما قبله علما وعملا. أيها الأخ المسلم الكريم، اجتهد، اجتهد في قيام الليل الذي فرطنا فيه، في القرآن الذي هجرناه، في الأذكار التي تركناها. اعتني بمصحفك، أنا آسف، كما تعتني بهاتفك. صح دي يا محروس؟ أنت بتاخد بالك من موبايلك؟ شوف قد إيه، والسكرينة والجراب، ولازم أغير، ولازم مش عارف. خاطر جالي دلوقتي خاطر مجنون، اعتبرني مجنون. لو في جيبك اليمين وانت ماشي في الطريق مصحف، وفي جيبك الشمال الموبايل، موبايل من الغالي، ولو خيرت، ما أنا بقول لك سؤال مجنون، اعتبره مجنون خلاص. ولو خيرت أيهما يسرق، تختار إيه؟ فكر شوية، الموضوع مش سهل زي ما أنت متخيل، لكنه ينم عن شخصية الإنسان وعن اهتماماته وعن حقيقته. أنا آسف إن أقول لنفسي وأقول لك هذا الكلام، اهتم بمصحفك كما تهتم بهاتفك. أنا بتنزل. أيها الأخ المسلم الكريم، اجتهد. أم تصدق فينا مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لجلد الفاجر